الحيطان زينا بشي رسمة تحلي هالدار، شوفيها لو كتبنا كم كلمة يكونوا تذكار. هالحيطان زينا بشي رسمة تحلي هالدار. اكل قتله من عمو ابو سليمان واسمع لي شي بهدل.